أساطير الأولين قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وإن ربك لذو فضل على الناس لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من في السماء والأرض إلا في كتاب وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن ربك يقضي بينهم بحكمه أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله حياة حضرة النبي فتوكل حياة النبي معلك وانت مكانك يا عم فتوكل على الله يا النبي طالع حلو طالع حلوة صحيح حسن التوقع إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء دعاءه إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتي تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ألم جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء وكل أتوا داخرين. وكلنا توب داخرين وكلنا توب داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وما ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكلنا توب وكلنا توب داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله